بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درس اليوم في شرح كتاب آداب المشي للصلاة، تأليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. وآداب المشي للصلاة هو تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عرضنا في الدروس السابقة من صفة الصلاة إلى أن انتهينا إلى ذكر التسليم، ثم ما ينبغي من الدعاء في الصلاة في السجود وفي غيرها أيضا عرضناه، ثم بقي المكروهات في الصلاة، فقد قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي، واستقبال نار ولو سراجا، يعني يكره أن يستقبل نارا ولو سراجا أو لمبة، وافتراش ذراعيه في السجود، ولا يدخل فيها ما يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب. الحاقن يعني محصور بالبول، والحاقب محصور بالغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. إذا حضر طعام والصلاة حضرت فيبدأ بالطعام، أي نعم، ولو فاتته الجماعة، وهذا من سماحة الإسلام ويسره. ثم أيضا من المكروهات قال: ويكره مس الحصى، عرضنا الشرح في الدرس السابق، ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه في الصلاة، تشبيك الأصابع ومس الحصى، واعتماده على يديه في جلوسه وهو جالس يعتمد على يديه. وكذلك في الصلاة يكره لمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه، وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه. ويكره تسوية التراب بلا عذر. الشارح هنا بسط هذه الجملة موردا إلى أدلة عليها من الكتاب والسنة. ندعو الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر من هذا الشرح، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره. يعني وقفنا على هذا أظن اللي تحت. ها؟ يلا ماشي. وله قتل حيا. نعم نعم صحيح. ويرد المار بين يديه، يعني المصلي يرد المار بين يديه إذا كان منفردا أو إماما، أما الذي يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، ما يضر المرور بين يديه. نعم، لكن هو يقصد المار بين يدي المنفرد بالصلاة أو الإمام، ويرد المار بين يديه. نعم، ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، ولو بدفعه بقوة، إذا كان المار غشيم وجاهل وأشار له ولم يمتثل يدفعه. أي نعم. قال: ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره. أو غيره آدميا، هنا كان المار أو غيره، أحسنت. فرضا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله، فله قتاله، يعني مدافعته بشدة، لا يعني ذلك أن يقتله، لا، يشتبك هو وإياه. أي نعم، يقتتلان رجلان، أي نعم، مثل يعني تدافع هو وإياه، فله قتاله، وليس معنى ذلك أن يقتله. أي نعم، فله قتاله. قال: ولو مشى يسيرا، أي ولو مشى يسيرا حتى يرد المار. نعم، ويحرم المرور، هذا حكم المرور بين يدي المصلي. نعم. قال: ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. إذا كان له سترة يحرم المرور بينه وبين سترته، وإذا لم يكن له سترة يحرم المرور بينه وبين يديه، يعني محل سجوده. أين؟ قال الشارح حفظه الله: يرد المصلي المار بين يديه آدميا أو غيره في الفرض والنفل بمنعه، وإن أبى دفعه بقوة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. وأبو سعيد الخدري في المدينة في المسجد النبوي كان يصلي وإلى سترة، فأتى شاب من بيت الإمارة بيت آل مروان، فأراد أن يجتاز بينه وبين سترته، فيعني مانعه ولم يمتنع، ثم دفعه بقوة فشتمه الشاب ومشى وذهب إلى بيت الإمارة بيت مروان. فلما قضى سعيد صلاته ذهب إلى مروان، قال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ يعني يعاتبه على هذا. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: وهذا الشاب شيطان، لأنه أراد بالقوة، وهو في المسجد النبوي. أبو سعيد الخدري في قصة الحديث أنه يصلي في المسجد النبوي، فلا استثناء للمسجد النبوي أو المسجد الحرام إلا إذا كان هناك اختناق أو ضرورة، أو كان هناك حاجة يعني سد الطريق إلى الكعبة، إلى الطواف حول الكعبة، فهذا له حكمه. نعم. قال: وإن لم يكن له سترة منع من مر بين يديه إلا إذا كان المرور بعد ثلاثة أذرع. بعد ثلاثة أذرع، أي نعم، ما يمنعه، بينه وبين ثلاثة أذرع ما يمنعه طبعا، والذراع هو إلى الكوع. أي نعم، يعني مد اليد إلى الكوع، هذا الذراع. نعم. قال: منع، وإن لم يكن له سترة منع من مر بين يديه إلا إذا كان المرور بعد ثلاثة أذرع فلا بأس. أي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين وبينه وبين الجدار 3 أذرع كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. والمرور بين يدي المصلي حرام، لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم. متفق عليه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، يعني لكان أن يقف 40. قال الراوي: لا أدري 40 يوما، 40 شهرا، 40 سنة. يعني لو أطال الوقوف خير له، يعني لكان خيرا له من أن يمر بين يديه. أي نعم، وهذا وعيد. نعم. قوله، يعني قول المصنف، نعم، وله وله قتل حية وعقرب وقملة وهو في الصلاة، يعني له أن يقتل حية والعقرب والقملة ويتعديل ثوب وعمامة وهو في الصلاة، وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، إذا كان هناك حاجة له أن يفعل ذلك. بعض الناس يقف مثل الخشبة الصانب، ما يفحز عنك، تريد أن تنفذ، ترك أمامه فراغ، يعني أسقط حقه في الفراغ أمامه، وأيضا سد الطريق. على كل هذا جهل. النبي يفتح الباب لعائشة وهو يصلي: اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، أي نعم، للمصلي. قال الشارح حفظه الله: للمصلي قتل الحية والعقرب إذا كانتا في قبلته. نعم. وإذا خيف الضرر عند ذهابها إلى غير القبلة قطع الصلاة ليقتلها. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. نعم. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وله تعديل ثوب وعمامة عند الحاجة ما لم يكن عبثا، وله حمل شيء ووضعه لحاجة. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، يعني يحمل شيء لحاجة، إذا كان في الحرب أو في القتال أو خائف ومعه السلاح يحمل سلاحه. أي نعم. أو يحمل الطفل إذا كان لحاجة، لحديث، أي نعم، لهذا الحديث، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب. بنت أبي العاص، أمامة بنت صغيرة، بنت صغيرة بنت أبي العاص وهي بنت زينب، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي بنت زينب بنت النبي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، يحملها على عاتقه. نعم. فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. رواه البخاري ومسلم. نعم. وللمصلي مخاطبة غيره بالإشارة عند الحاجة، بالإشارة باليد، نعم، أو بالعين. هنا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. أن اجلسوا. أين الحديث؟ رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه. ولحديث أسماء، هذا لفظه، يعني لفظ مسلم، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ولحديث أسماء، ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الكسوف قالت عنهما رضي الله عنهما في الكسوف قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله. قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم. قوله ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. له رد السلام بالإشارة، نعم، المصلي وللمصلي رد السلام بالإشارة، نعم. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، بطن الكف أسفل وجعل ظهره إلى فوق هكذا، نعم. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. والأولى ألا يسلم على المصلي برفع الصوت لما قد يحصل في ذلك من فزعه والتشويش عليه. أي نعم، إذا دخل المسجد الناس يصلون ما يرفع صوته لئلا يفزع المصلين أو يشوش عليهم، نعم. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك، وإن سلم عليه رد بالإشارة. إيه نعم، صار أحد يخاطبه وهو يصلي، نعم، قد يسرح، نعم. قوله ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، نعم. قال الشارح حفظه الله يفتح المأموم على إمامه إذا ارتج عليه بأن التبست عليه القراءة أو غلط فترك آية أو بعض آية أو انتقل من آية إلى أخرى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن ترد، نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن. وإذا ناب أمر في الصلاة سبح الرجال وصفقت النساء، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا وفيه إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، رواه البخاري والتصفيح التصفيق. أي نعم، الحين صار التصفيق للرجال، الرجال استعاروا التصفيق من النساء، بينما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، الله المستعان، نعم. قوله وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه. لأن سهل الأمر، في مناديل ممكن يستخرج المنديل ويبصق فيه، بينا. لكن لو قدر أن ما معه منديل يبصق في أسفل ثوبه، بينا. إذا كان في المسجد حتى لا يلوث المسجد أو يقزز، يعني يقرف من بجانبه، نعم، يبصق بثوبه، نعم. وفي غير المسجد عن يساره، نعم. ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، نعم.

ممر شهر. رواه البخاري. وفي باب في باب قدركم ينبغي أن يكون قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. رواه مسلم. وحديث سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث الانحراف عن السترة رواه أبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وفي إسناده مجهول وضعيف. صلى الله عليك. يعني لا يعمل بها هو وإن كان في إسناده مجهول وضعيف، لكن ماذا يعمل إذا لم يقدر إلا على هذا؟ يعني أعمل بقدر ما يستطيع. فالخط هذا يبين يبين حد موضع سجوده على الأقل. هذا أضعف القدرة، وإن لم يكن في حديث يدل عليه القياس. قال: وقطع الصلاة بمرور الثلاثة دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. لكن اعترضت عائشة رضي الله عنها على هذا، قالت: جعلتمونا ثالثا الحمار والكلب، أو كما قالت. على كل حال اجتهاد منها، ربما لم يعني يبلغها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. والمسألة تعبدية، مسألة تعبدية. فالمرأة عادة إذا كانت تمر قريبة من المصلي ربما ينشغل بها المصلي عن الصلاة، ويصل حد انشغاله إلى يعني انتقاض وضوئه. وهذا مجرب مع البعض. لا، الحرم المكي له، أقول له خاصية كما ذكرت قبل قليل، لأنه لا يمكن عزل النساء عن الرجال، لكن ينبغي الانحياز بقدر الإمكان ينبغي. لكن في المطاف الأمر صعب، وإذا انحزنا في طرف المطاف فهو الأحسن ولا يقاس عليه. هذا شيء استثنائي، فلا يستباح الاختلاط بهذا، لأن هذا أمر استثنائي. والرجل الذي يأتي ويطوف ويأتي للمسجد الحرام تشغله العبادة عن أن ينشغل بمحاسن امرأة أو نحوها، هذا الذي ينبغي. والشاذ لا حكم له. نعم شيخنا أحسن الله إليك. يقطع الصلاة أي بالكلية استأنف الصلاة أو ينقص ثوابها؟ معنى يقطع الصلاة يبطلها. أين يبطلها؟ المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل إذا كان وراء الستر. إن قطعت نعم يستأنف من جديد. قوله: وله قراءة في المصحف. وهو يصلي يعني يقرأ في المصحف. والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. قال الشارح: تجوز القراءة من المصحف في الصلاة لحاجة مثل صلاة التراويح وغيرها. وفي صحيح البخاري في باب إمامة العبد والمولى باب إمامة العبد والمولى من كتاب الأذان. نعم. قول البخاري: وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف. ذكوان من المصحف. نعم. وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه بإسنادين عنها رضي الله عنها وأسند أيضا عن محمد بن سيرين والحسن والحكم وعطاء القول بجواز ذلك، وأسند عن آخرين القول بكراهية ذلك. نعم، يكره ذلك لمن كان يحفظ. نعم. والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. نعم، أحسن الله إليك. في النوافل هذا، وأنه في النوافل أو الفريضة، شوف قبل وش يقول. نعم، والتعوذ عند كل آية. نعم، قال تجوز القراءة من المصحف في الصلاة لحاجة مثل صلاة التراويح وغيرها، إذا صح في النافلة صح في الفريضة إذا كان هناك حاجة. نعم، تتصور الحاجة إذا كان بيطبق السنة في المغرب ويقرأ في سورة الأعراف وهو لا يحفظها. أي نعم، يحمله بيده. نعم، بقدر ما يحمل مصحف كبير. لا يعني الآن في حاملات يعني ممكن. أي نعم، يصح حمله. نعم، لكان يحمل الطفلة على عاتقه ويضعها، ألا يصح أن يحمل المصحف؟ نعم. قوله والقيام في الفرض ركن، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه عن القيام يعني. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم. إذا أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم، إذا كبر التحريم قبل أن ينقطع صوت الإمام في الرفع فقد أدرك الركعة. أي نعم. الشرح: القيام في الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه. أي نعم. لا، واللي يصلون على الكراسي الآن أغلبهم يستطيع أن يسجد. ترأيت يعني يافع يمكن في عمر الزهور في عمر 13 سنة بجانب اثنين يصلون على عربيات، هو يريد أن يقلدهم جاب كرسي وصار يصلي عليه. صارت الصلاة لعب إلى هالحد، لا يسجد ولا يعتدل، كم ركن ضيع. نعم، فالذي يستطيع أن يسجد ولا يسجد بس يومي إيمة وهو ليس بحاجة لهذا ترك أركان من صلاته. نعم. قال القيام في الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه. هذا في الفرض. نعم. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام. أي نعم، صلي قائمة فإن لم تستطع فصلي قاعدا. نعم. ويستثنى من ذلك من مر من عجز ويستثنى من ذلك من عجز عنه لمرض أو من يلحقه بفعله مضرة شديدة. أي نعم، لحديث عمران أو لكونه عريانا لا يجد ما يستر عورته فيصلي جالسا، أو كونه خائفا يخشى في قيامه في الصلاة رؤية عدو له. أي نعم، أو أن يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلى بهم جالسا لعلة، وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة الجماعة. وإذا أدرك المسبوق الإمام راكعا كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة الإحرام. يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، نعم، إذا أمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم قبل أن يرفع الإمام من الركوع وينقطع صوته فقد أدرك الركعة. نعم. قال: وإذا أدرك المسبوق الإمام راكعا كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة الإحرام، ويدرك تلك الركعة إذا كبر للإحرام قائما ثم ركع واستقر راكعا ولو يسيرا قبل سماع قول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني قبل انقطاع صوت الإمام، هنا ما هو مجرد سماع صوت، قبل انقطاع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، إذا انقطع صوته خلاص انتهى. نعم، بانقطاع الصوت بعض يعني يطول سمع الله لمن، يعني ما دام أن صوته لم ينقطع فهو أدركه. نعم، والأولى جزم، يعني جزم التكبير والتسميع ويجزمه لئلا يسبقه المأموم. نعم. قوله: وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل. إيه، التكبير، المسمى التكبير والركوع مع الطمأنينة، نعم، ويقرأ ما تيسر معه من القرآن، والرفع حتى يعتدل قائما، ويسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يجلس بين السجدتين حتى يطمئن جالسا، نعم، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. دل الحديث على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط فسقط عن هذا الأعرابي الجاهل. يشوف طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمه رأسا هيأه لأن يقبل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، ارجع فصلي فإنك لم، وهو مسيء في صلاته ما يحسن غير هذا، في الأخير جاء متهيئ للثالث، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، ما أحسن أدبه. أي نعم، وإن كان جاهلا يقسم بالله الذي بعثه نبيا، معنى هذا أنه يعتقد نبوته، فعلمني. أي نعم، ثم علمه عليه الصلاة والسلام لأنه أصبح متهيئا قابلا. نعم، وهذا من طرق التدريس، طرق الناجحة، يعني أن تستثير الدارسين وتستحث انتباههم وتهيئهم للقبول عن طريق الحوار أو طريق، نعم، وطرح الأسئلة وطرح الإشكالات حتى يشاركوا في حلها. نعم، ها؟ نعم، أسلوب الحق، نعم، هذا أسلوب النبوة. نعم، إيه، حتى يسكن، نعم، حتى يسكن، والعاد ينقر مثل مثل الغراب، لا ما يصلح، مثل بعض إخواننا يسجد ثم ما يعتدل بين السجدة، يسجد مرة أخرى وينقر صلاته نقرا. الله يعين لو صار إمام هذا يتعب من خلفه. بعض الناس يعني سيبوا لقافة صحيح يأتي إلى مصلى أو إلى ذا ثم ينصب نفسه إمام وهو لا يحسن. نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان لا يحسن الركوع ولا يحسن يعني أبي يلا يسرق الصلاة ويمشي. إن أسوأ الناس سرقة من يسرق نعم من صلاته أو كما قال الشيطان نعم لئب ابن آدم نعم. فدل والطمأنينة في هذه الأفعال ركن كما تقدم لما تقدم. والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. أي لا يتم هذا حد الطمأنينة أن يتم الركوع. هنا أدنى الكمال سبحان ربي العظيم. أدنى الكمال ثلاث مرات والمجزئ واحدة وأوسط الكمال خمس وسبع وأعلى الكمال عشر. هذا حد الطمأنينة. هنا فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها. اللي يجلسون على الكراسي ولا على العربية ما يسجدون إذن ما صلوا. ولو ماتوا على هذه الحال لماتوا على غير فطرة الله كما يقول حذيفة. ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. نعم. الحديث رواه النسائي ورواته ثقات ورواته ثقات. نعم. أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام وبها يكون الدخول في الصلاة. وقد تقدم ذلك عند تكبيرة الإحرام وهي واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم. نعم تكبيرة الإحرام نعم واجبة ركن على الإمام والمنفرد والمأموم. نعم. ويأتي في باب صلاة الجماعة الاستدلال لوجوبها على المأموم. ومن أركان الصلاة الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال والترتيب والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. ويدل لركنية هذه الأفعال حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث المسيء في صلاته وقد ذكره المصنف رحمه الله وقال رواه الجماعة. والجماعة صاحب الصحيح وأصحاب السنن الأربعة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأثر حذيفة رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه ويدل لكون التشهد الأخير ركنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدم عند ذكر التشهد الأخير. نعم في أول عرضنا لصفة الصلاة. نعم. وجملة أركان الصلاة 14 ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم وقد عرضناها قبل هذا الكتاب. نعم. وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. هذه الأركان القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان 14. نعم. وقد والصلاة على النبي يعدها الشيخ ركن. هذا اللي يقولون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذين يقولون أنه يعني يعيبون أو ينبذون أو يعني يفترون على الشيخ أنه لا يحب النبي، يقولون الصلاة على النبي في الصلاة ليست ركن، بعضهم يقول سنة هنا، بينما هو يقول من لا يصلي على النبي في صلاته لا صلاة له، باطلة. نعم. حتى لو تركها سهوا، لو ترك الصلاة على النبي سهوا فصلاته باطلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. بالتشهد الأخير، هذا واجب، التشهد الأول والجلوس له من الواجبات، لكن التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثنائية أو نعم ثلاثية أو رباعية. نعم. قال: وقد تكلم عليها في رسالته، وتكلمت عليها في شرح تلك الرسالة، وعرضنا هذا. نعم. والأركان السبعة من الركوع إلى الترتيب دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، والطمأنينة في هذه الأركان الهدوء وعدم العجلة. والطمأنينة في هذه الأركان الهدوء وعدم العجلة. نعم. فلا ينقر هذه الأفعال بل يطمئن فيها سواء طال الإطمئنان أو قصر. وأما الترتيب فيأتي بها مرتبة: القيام، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين. فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا. نعم. وهذه الأركان الأربعة عشر: خمسة منها قولية، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، والبقية فعلية. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. نعم. قوله: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى. الأولى ركن، أما بقية التكبيرات فهي واجبة تسقط سهوا، أما عمدا فتبطل الصلاة بتركها. نعم. والتسميع للإمام والمنفرد. والتسميع يعني سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد. نعم. والتحميد للكل، ربنا ولك الحمد للكل، الإمام والمنفرد والمأموم. نعم. وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول والجلوس له. نعم. التشهد الأول من الواجبات، يعني ليس ركنا، لو تركه سهوا نعم سقط، لكن يسجد سجود السهو. قوله: والواجبات ذكر الشيخ رحمه الله هذه الواجبات وحكم ترك الأركان والواجبات عمدا وسهوا في رسالة: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. أين؟ وتكلمت عليها في شرح تلك الرسالة فقلت: هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها فهو فعلي، وهو الجلوس للتشهد الأول. وذكر ابن قدامة في المغني أن وجوب هذه السبع القولية هو المشهور عن أحمد، وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء. قال: والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع منه والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب،